ووفاته سنة 60 و400. عبد الله بن محمد البغدادي أيضا قبل أخفش وهو نحوي كذلك روى عن أصمعي وعن لجن أحمد النحوي هذا أيضا قبل أخفش وهو أندلسي روى عن ابن عبد البر كان حيا سنة 89 و300 ذكر الحميدي في تاريخ الأندلس. وعن ابن محمد الأخفش أيضا نحوي إدريسي قرأ الفصيح على علي بن عميرة بالبصرة وكان حيا سنة 250 و400. علي بن إسماعيل أيضا فاطمي أبو الحسن الأخفش. هارون بن موسى بن شريك نحوي أيضا يعرف بالأخفش قالوا هو خاتمة الأخفشين من أهل دمشق ولد سنة 100 قرأ القراءات وروى روايات غريبة وكان قيما بقراءات السبع عارفا بالتفسير والنحو والمعاني والغريب والشعر حسن الصوت اشتهر بقراءة أهل الشام. قراءة أهل الشام الشامي من هو الشامي؟ ابن عامر أيوه. نعم تمام. قيل وفاته سنة 92 و200 صنف كتبا كثيرة في القراءة العربية وقرأ على عبد الله بن ذكوان وغيره. جزاك الله خير أخي. هؤلاء الأخافيش أحد عشر الأخافيش تجمع للأخافيش الأخافيش أخفش أخافيش وأخفشين أخافيش وأخفشين. نعم الله أعلم. أقرأ.